لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات. اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سائر الأحياء لأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على ميزان فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادة الزمنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكن استدلوا به تشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت أن رسول الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع به ينتفع بما كان تسبب فيه، فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تسبب. وهذا لا يقبح بما قاله أهل العلم، فإن الميت ينتفع بما سبب فيه في حياته من صدقات أجراها أو قاس، ومن علم ينتفع به، والولد الصالح يدعو له إلا ولده المستخدم، وينتفع أيضا بما وصل إليه من إخوانه المسلمين. فإن الله قال: إذا مات المهاجر انقطع عمله إلا من ثلاث. لا قال انقطع عن كل الناس من أعمال الناس، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، مثل المساجد التي عمرها، مثل أوقات شكلها من وجوه الخير، أنهار أجراها، بيوت لأبناء السبيل للفقراء لطلبة العلم شكلها، وما أشبه ذلك. هذه تبقى له بعد وفاته ينتفع بها بعد وفاته. فذلك العلوم التي حصل بسببها من كتب ألفها، علوم علمها الناس في تلاميذه وأتباعه ينتفعون بها، وهكذا أولاده الصالحون يدعون له ينتفع بدعائهم، وينتفع أيضا بدعاء غيرهم من المسلمين. هذا من عمل غيرهم من أحكامه غيره إليه. ولهذا شرع الله لنا أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ندعو لهم ونص القرآن. وجاءت السنة المتواترة المستفيضة أن يتصلى بالدعاء للمسلمين وللأموات وعلى الجنازة. فلا ينفع الميت إلا بعيد أهل السنة والجماعة، فلجمع العلماء واعتدوا بهم على أن الميت ينتفع بدعاء غيره وصدقة غيره عنه. والصحيحين أن الأمراض أن الأمراض والأمراض وقعت، قال جاء رسول الله: أمي ماتت وأنفوسي. فقال أن الرجل قال: يا رب أمي ماتت وأنفوسي، أفلا أجد صدقة عنها؟ قال: نعم، أجد. وأجمع العلماء قاطبة على أن الصدقة تنفع الميت، صدقة غيره عنه، صدقة المسلمين عنه من أولاده وغيره، صدقة عنها على ذلك. ويلتفت النص أيضا بالصوم عنه، لأنه تبع عليه صيام صنع عنه وليه من شعب ذلك، إذا كان الحج عنه كذلك انتفع الحج والعمرة بالنص. اختلفوا فيما سوى ذلك في الصلاة عنه والصوم عنه والتطوع عنه والقراءة عنه، يقرأ القرآن من دون جبولة، هل يحقق ذلك أم على خلافه؟ فلأنهم أكثرون على أن يلحق وأن ينتفع بذلك، وقاسوا على صدقات والدعاء والحج عنه وصوم العهد الواجب، قاسوا هذا على هذا، وكما ينتفع بصوم الفريضة وحج الفريضة أو الحج عنه والدعاء والصدقة ينتفع أيضا بقراءة عنه والصلاة عنه النافلة والصوم النافلة. وقال آخرون فذلك الشيخ بن جماعة هذه أمور توقيفية، يعني هذا توقيفية لا بد فيها من النص، فلا يلحقه صوم تطوع ولا صلاة تطوع عنه ولا صلاة غيره إذا مات بعد شيء إلا بنص، ولا ينص بهذا، وهكذا القراءة ويقرأ عنه أو يسوي له أذكار أو صلوات أو قراءات، وهذا يقول أرجح لأنها توقيفية، عبادة توقيفية وليس بالقياس والرأي. وقال ابن مالك السلف الاولى وبعض السلف اقرب الى قواعد الشريعه في مياه التوحيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمل يعني هو رب فلا يصلى عن الميت ولا يصلى عن تطوع العدل الثاني ولا يطعم له طاعه ما يعلم كثير الناس، هؤلاء ولا حفظ في ذلك العدل الثاني ولا يعلم هذه احمد رحمه الله والجمهور من عهد ان هذا يلحق كما يلحقه الصدقه ويلحقه الدعاء ويلحقه الصوم والواجب والحج، ولا في قول الاظهر الرجح الاول لانه من باب التوقيع في الاسلام. ما سمعت عنهم انهم قرروا الله على الاموات كما على الاموات يسجدون لله. ما ليس لهذا اصل، ليس له اصل ما ليس له اصل. اذا بلحظه ليس له سبب، فلا ينبغي الاعتبار بذلك، والامور التوقيعيه هذا هو الاصل. مثل الآراء والاستحسان على السنون الاستحسان والآراء يجب شرا كثيرا. نعم، لكن حينما يقول رأي الجمهور هل يقصد من بعد السابعين أو يقصد من ضمن الصحابة والتابعين؟ لا، قد يقع هذا قد يقع هذا، قد يكون من الاستحسان في بعد الصحابة قد يكون معناه، لهذا لا نعلم الصحابة في شيء. نعم، شوف زيادة من بعده أو علم الانتفاع به من بعده من بعده ما تذكر والله عليه هذا الانتفاع بس أكثر من بعض الروايات وغير مسلم، أنا أعرف رواية مسلم ويقول حوالي راجع الولد الصالح، إيش معنى الذكر والأنثى؟ نعم، الولد يشبه الذكر والأنثى، مثل الذي قال تعالى يوصف الله لأولاده من ذكر من حضر الأنثى. نعم، الخلاف النافلة الصلاة والصوم في النافلة، قوم النافلة والصلاة مطلقة والقراءة. نعم، الذكر الأذكار على الذي يفعل. استدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تصدق أو الدعاء لا تكره يجمع لها والأوصاف كذلك والعلم يمكن أو الغلب يجمع صوم الفريضة لما على الصيام على الصيام لكن هذا نعمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم صار له ولي صوم فريضة تفرط فيه في صلاة. نعم، أو في هذا الحج. نعم، واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا يدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مزدا من حنطة. والدليل روى النسائي بسببه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مزدا من حنطة. هذا ضعيف وليس في كتاب الله صلى الله عليه وسلم، وانما يروى عن ابن عباس نفسه وعن عائشة نفسه عن اطعامه، صلى الله وسلم على دليل أن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الحديث الصحيح رواه الشيخان عن أبي هريرة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما توعى الإسلام صار موجها لقاعدة فدل عليه الحديث، وسأله جماعة صلى الله عليه وسلم كل واحد يسأل عن شيء، هذا يقول: مات أبي، هذا يقول: مات أمي وعليها صوم كذا، هذا يقول: أختي وعليها صوم كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صم عن أمك، صم عن أختك، أرأيت إذا كان عليها دية فقال: يقول الله صلى الله عليه وسلم هذه صريحة في قضاء الدية عن الميت سواء كان بين الأخ بين بني آدم أو بين الناس في الذكاء والصوت يؤدى فيما يا قال لا أعرف له أكثر مرفوع لا عند النسائي ولا عند غيره وإنما رواه النسائي الكبرى والطحاوي وإنما رواه النسائي الكبرى والطحاوي في مشكل الآثار عن ابن عباس موقوفا عليه وسنده صحيح. هذا المعروف وكان على عهد نفس الكلام مثل جاز مرجع راجع الروس بن القيم نفس الكلام بس صار راجع الروس بن القيم قل هكذا ذكره الشارح منسوبا للنسائي من حديث ابن عباس مرفوعا ورفعه وهم يقينا إما من الشارح وإما من الناسخ وليس هو في سنن النساء التي في أيدينا ولكنه في السنن الكبرى البياقي ولا النساء موقوف على ابن عباس نقله الحافظ الزيلعي في نفس الرواية وكذلك جاء عن ابن عمر ونحوه موقوفا ذكره مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر ولم يذكر أحد من شارحيه من رواه موصولا ولكن الحافظ الزيلعي نقله من مصنف عبد الرزاق في إسناد صحيح عن ابن عمر فصرح الزيلعي بما يفيد أنه لم يعرفه موصوعا قط ويقول لا لا لا لا في خالي نصارى طعام إذا لديك الصوت خذي عن عبد المجرم الدليل على انتفاع النبي ذكر ابن عمر وابن عباس وعائشه يعمل بها عند تعذر الصيام نعم عند العلم يسر الصيام نعم والدليل على انتفاع النبي في غير ما تسبب فيه الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح اما الكتاب فقال تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فاثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء وقد دل على انتفاع الأمين بالدعاء إجماع وقال شرعهم في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة المستجيبة وكان الدعاء له بعد الدفن في سنة أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وكذا وهذا سنة بعد الدفن ويوقف عليه بعد الدفن وبعد المغرب والثبات أما التثبيت الذي يفعله بعض الناس بعض البلدان كان يشفع على أهل الشام يقف عليه بعد الموت يا فلان إن رأسه يقول لكم ما قال إنسان في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن أشهد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما هذا ليس له أصل يعرف يحفظ الموضوع وإنما هو يشكو عن بعض أهل الشام من تابعين وأتباعهم لا يعول عليه والصواب أنه غير مشروع بل بدعة وإنما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في الأرض الثابت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال لقاء بدعة ولا يحل بعض الناس الأداء في قبره أو لقاء كله بدعة لا أصل لها أو القراءة في قبره أو يقرأ في القرآن أو بعض الصور لا أصل لها نعم ليس بصحيح نعم ليس بصحيح نعم ليس بصحيح نعم ليس موضوع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تحديد الاستغفار بعدد معين ما هي حديد المولود الصغير يعزم الجائر مجرد ما يكون مباشرة يستحب يعزم يقول لنا ويقام يسمع يستعجل وانت فرقة فلا فاس وبرض أن يسمع يقول على سرطة هذا وهذا من بعد وقد أخير وانت فرقة فلا لا بهذا الأسفل يسمع في اليوم الأول فلا لا سمعه يسمع من بعض الأولاد في اليوم الأول بعض الأولاد الصحابة يوم الأول ما يقول صلاة مصير بعد الدهن إذا دعا أحدهم وذاك انهم من ذلك ما وكذلك الدعاء نفس الكلام أخرجه أبو داود في الجنائز جاب الاستغفار عند القبل منه. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الصليب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا السنة اللي ذات القبور يزورها المسلمون للذكرى والعبرة من بهم هذا يقول الميت ويسألون حاجاته هذا شكل بالله بعض الناس في كثير من البلدان بسبب جهل عظيم قلة العلماء الصالحين يزورون القبور ويعبدوهم من دون الله ويسألوهم قضاء الحاجات تبية الروب يا سيدي فلان المدد المدد أنا عبد أو أنا بحسبك أنا بجوارك أنا أجيت مستغيثا أجيت مستجيرا هذا شيء أكبر دعوة بالله ولكن تدعى للدعاء له هم محتاجين للدعاء نفس الأمور نفس المقبولين إذا كانوا مسلمين هم محتاجين يدعى لهم ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية فلو ذاك السلام عليكم دار قومين وإما إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستأخرين منا والمستأخرين نسأل الله لكم العافية. والحديث الثالث إنه كان يقول إنما يقف على أهل البقيع اللهم اغفر لأهل البقيع فقط فلو يقول السلام عليكم دار قومين وإما إن شاء الله بكم لاحقون هذا المؤجلون اللهم اغفر لأهل البقيع فقط. حديث آخر حديث العباس السلام لنا القبور لأن الله لنا ولكم أنتم سلامنا ولكم الأثر هذه جهة شرعية. أما الذي يأتي يتمسك القبور يقبلها يتمسك بترابها ويتمرر عليها أو يدعوها ويستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها أو يقطع عندها أو يصلي عندها لا هذا بدعة وخرافات باطلة يجب الحذر ويسكت دعائهم وعلى المدد منهم السيارة والغوث هذا على الجاهلية الأولى والشرك الأكبر نسأل الله العافية. والصلاة عندها والقراءة عندها واتخاذها محلا للتعبد هذا من البدع المحدثة ولو كان لله ولو كان يقول الله بدعة فإن أفده بها لقد في الشرك الأكبر نسأل الله العافية. نعم كلا صلاة الفاتحة بعد الدعاء يعني لا صلى على النبي هذا الدعاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الله في أول حمد الله في أول الدعاء طيب صلى على النبي أول الدعاء أما تكفير الفاتحة ما تحصل. نعم بالعكس هو أفضل قد جاء الناس صحيح ما إذا هو أفضل إذا حمد الله صلى على النبي فتح. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار والمؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقبلين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنت قولكم؟ نعم. كأن الزاد هذا ما نعرفها. أهل الديار والمؤمنين لا ولا نعم. أنت قصدي؟ نعم. قال قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي وأحمد فقط. قوله وإن إن شاء الله يكون لاحقون. نعم. قوله وإن إن شاء الله يكون لاحقون. معنى. فلا حديث منه. من لا يتلاطم. من لا يتلاطم. نعم. استدل القائلون بجواز زيارة الرسالة المرتهاة هذا الحديث. هذا الحديث هذا مسموح. وصلنا على زيارة وكان هذا أول أن أهل الجميع. ثم نسخ الرسالة بقت من جاء الرجال. هذا الولد الذي لها على الزيارة، ثم رخص الجميع، ثم خص النساء بالنسبة. كنت معي هذا الطرف في الروحة هذا مثل عنه لأنه من المستحيل على البقاء وعلى التحليم الظروحة ثم جاءت على الزائر الأمور فأنه يقلق نعم وأنه غير باقي للغصة أو دخلوا ثم ونعم من ذلك حاجة عادة هذا نعم لكن ما هو التاريخ عطا الله تعالى لكن لما زائر الأمور جاء بحلم خاصة على العالم مطلقة عائشة رضي الله عنها دارت أخاها قال له سيدت فما دوره قال له اجتهاد الأحلام ولا يعرف أن الإشياء كل إجابة طوبة عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أعلم من الزيارة قال له عن بعد جنائي احتج من هذا الإشياء من هنا عن اتباع الجنائي ما قال من هنا عن اتباع الجنائي إذا كان اتباع الجنائي مع أعلم جائلة خير الزيارة وما في أول أحلام اتباع الجنائي الذين العمل الذي انتبض لمصيبتهم وشاركته في المصيبة ومع ذلك تمنع فذهب الى هذا الذي جاء مبرر حتى الاعمال ثم طريح اللعن يكفي من يعرف هذه الزياره والزوارات يسال الله لاجل واجب هذا وهذا زائرات ولم يحكم عليها يعني العله الذي منعها لانه فتنه كما قال المسلمون ويقول لك ان الأول إيه قصة في المرض المحرض من أيضا في نفس المعيشة صحيح في نهاية قريب إيه كذا أول أخذ مسلم والنساء واحد نفس ونفس ثالث ما هو ده اللعن عليك لا نحن نرى بالعالم المتعارف هل هو نبي لك؟ نعم الجمهور يقول المتقدد نعم نعم الجمهور يقول المتقدد نعم نعم وإن أمي اختلفت ولأمتها ولم توصي وعظوها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عباده توفيت امه وهو غائب عنها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها فهل يرفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فاني اشهدك ان حائطي المسرى صدقه عنها وامثال ذلك كثيره في السنه. وأن رسول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ثلاث يمحق الله الربا يذهبه. حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان أن تحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن بالمسجد فحرم التجارة في الخمر. لابد تعلموا بحرب من الله ورسوله. تعلموا حدثنا محمد بن بشار حدثنا وندر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة طلعهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر. لا تقدم في هذا يدل على آخر إذا نزلت على الخبر نعم هذا خبر الذي جمع تجده ثم تجده معي أنت آخر هذا نعم كل الآيات خبر الخبر قال نعم نقول من هذا كان هذا نقول آيات في الآيات باب وإن كانوا عرفتهم ترغبة في العامة وأن تقدموا خيرون لكم ويعلم الأكل أن الربا أخذ المال بغير حق والسيارة أخذ المال بغير حق خير محرم حديث داخل العبر فيه أخذ فيه غير مقابل وهكذا الربا فيه غير مقابل التجارة فيها تقارب باب وإن كانوا عرفتهم ترغبة في العامة وأيضا الأمر الثاني الربا يضر تسبب مشاكل كثيرة وتعطيل مصالح تحريب المصالح والديون وعدم مضار لهم والخبر يضر العقول والشد والاخلاق فاجتمع هذا وهذا في المضره واصل المال بغير حق ان شاء الله. نعم. قال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والاعمد انا جبتها عن مسلوق بن عائشه رضي الله عنها لما انزلت الايات في سوره البقره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ أن عليك أن كنت حرم التجارة بالخمر. فلا بد تكون يوما ترجعون فيه إلى الله. حدثنا قديس بن عقبة حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن حارث بن عباس رضي الله عنه قال آتوا آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. في آخر أيضا من الآخر ونزل أن الله صلى الله عليه وسلم في عليكم نحن فيه والعجل هو أن الإسلام تعرض لهذا العين تعرض لكم العين تعرض لكم تنبيه أن كل إنسان عبر بما علم وما لاقى علم وما عبر في هذه الآية فقرأ قراءة المواريد وهكذا ما قال إن الله يكون لكم دينكم بحج عمر كل من هذا عبر عن ما لاقى علم وأن وقع له سورة هذا خبر بكذا وهذا خبر بكذا وهذا خبر بكذا وليس من ذلك أن هذه الآيات من آخر ما لدى يقول لك إلى الله وآيات المواريد تكفينا ولا يكون لكم دينكم كل هذه الآيات من آخر ما لدى أن نقول هذه الأخيرة بكلية التي بعد آخر هي يحتاج إلى نفس لازم أمام لأنها حفاظا ولا يوجد بعد آخر فإن كل واحد قد يعلم شيئا واتفاقا فلا يتم الرجال إلا إذا كان بالنفس وأن يتصل من هذه الآخر ولا تم فإن كل واحد قد يخفى عليه شيء اطلع عليه الآخر أمام فإذا الأحسان وهذا لا أحسان وإذا أمر بأمور الدنيوية وصالح الناس الدنيوية والخبر أمر بعقولهم ودين من جهة ما ينزل به العقول وما يحفظ من فساد كبير والخبر أمر على العباد من فساد الجنون والربا وإن كان الدين والربا في مضرة عظيمة لكن فساد العقول وما يترتب عليها أثر ولهذا جعل الله في حد والربا ما فيه إلا التعزيز وصار في الحد الشرعي هذا يدل على شدة الجريمة ولكن ما يترتب على هذا وهذا الفساد يظهر الله أعلم أن لا يترتب على قلوب أكثر فهذا قصر الربا أن تركب عليه الدنيون تعطى مصارف بعض الناس في الشارع إنما قال إلا إلا فاز أنت أتى المليار ومزارعون لكن ما يترتب على الدين من الأمور أشد وأعظم مما يقال هناك ضرره من جانب كبير وعام وهذا ضرره من جانب كبير وعام فهما متقابلان من كبير لهذا جاء من نفسه هما جميعا متقاربا نعم نعم يجوز لكن ما يعني ينبغي للمؤمن ان تأذى وان تبتعد عنه او ان تحارب ولم يجد ولكن لا يمنع لا يمنع كفر ان شاء الله العظيم. نعم. ما هو دليل ان ايه اليوم مسيره دينكم في اخر ما في دليل واضح لكن من اخر بلد لا لا ما قالك الشيخ قالك يا الله يا الله حدث حدث الوداع حدث الوداع يوم عرفه في حدث الوداع وبين وفاه الرسول اكثر من هذا هو الثالث هو الثالث هذه هذه هذه هذه حتى لا مهلا لك. نعم. باب إن تكلوا ما في أنفسكم أو تكلوه يقاتلكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حدثنا محمد حدثنا النقيب حدثنا مسكين عن عروة عن خالد بن الفتاح عن مروان الأبصر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عمر أنها قد نسخت فإن تبدوا ما فيه بأنفسكم أو تخفوه الآية. بعد الآن الرسول بما أنزل إليه من ربه فقال ابن عباس حفظا عهدا ويقال إبراهيم مغفرة كفرة أخبرنا روح أخبرنا شعبة عن طالب الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسب ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا قال أتحسى الآية التي بعدها سورة آل عمران لأن الرسول عندما نزلت أضرع الصحابة عن القاتل والإنسان أجد لخطرات وأشياء بين الله جل وعلا لأنه لا يخلف نفسه إلا وحده وأنهم لما قالوا سمعنا الله وأنا قالوا غفر لهم ذلك وعفى عنه سبحانه وتعالى فبين جل وعلا أن العبد منه أخذ بما تطيع لا يكلف الله نفسه إلا وحده وما كلف عليه نفسه وخطرات في قلوب وما يقع في قلوب لأنه كان أمر لا يطاق وليس في صوت الإنسان السابق منه فبهذا عفى الله عنه فصح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاهل عن أمتي ما هذا يا موسى ما لم تعمل أتخلي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غفر لهم ذلك وعفى عنه سبحانه وتعالى وبين جل وعلا ان العبد منه اخذ بما تطيع لا يكلف الله نفسه الا وسالها ما كلف عليها نفسه وخطرات في قلوب ويقع في قلوب من الوكال قول لا يطاق وليس في قول الانسان السابق منه فبهذا عفى الله عنه وصح السنه عن النبي قال ان الله تجاهل عن امتي ما هذا الا موسى ما لم تعمل او تخلف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كيف تعينه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من اميرات الخير رواه النسائي والدار قطني وقواه مع عبد البر واعل النسائي والصواب والصواب على عمرو وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رأسه وعورته وجعل على الجيد الفر وغلبت طيب الله معروف عزيز. فهو أشياء الذي عمره الرأس أشد أو الرأس أفضل من الزين وهو رأس أشد ثم بعد الثوب موجود عورة ثم زاد على الرأس ومقدم الإنسان والرجلان يوضع عليهما ما تيسر من النبات لا يدخل الله نعم يجعل على ذاته جسد خشيش له ورق ويقوم للعمر هذا كله لا تيسر هذا وأما إذا لا تيسر شيء يوضع عليه كله ورق الحجم ما تيسر قطة وإلا بك السجاح حجيش ولا قطة ولا شيء دخلوها على حاله نعم ويقوم الإمام للصلاة عليه عند صدره واستمرارك ويكبر فيقرأ ثم يكبر ويقوم الإمام للصلاة عليه عند صدره واستمرارك ويكبر فيقرأ ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر الرابع ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدا عن يمينه ويرفع يده. يقوم الرجل عند قاضي ويقوم الإله عند رأس عند الرجل وعند رأس المرأة لما ثبت في الصحيحين اعتبر عن المنذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى صلى على جهازه فقال وقطعها. وأما قول عند خلف الرجل فهذا قاله بعض الفقهاء جهادا والصواب أنه يقف عند رأسه هذا هذا هو الثالث والمحل التبع الاقناع من الفقهاء الحنابله كانه لم يراجع النصوص رحمه الله كان وضعه ولم ينتبه للنصوص التي جاءت في هذا الباب لان كان رحمه الله انه الشغل العظيم للدعوه الى الله وارسال الوجود للدعوه الى الله وكتابه الرسائل للضعفاء والكبار والاجر والحاضر في دعوته الى الله وتوحيده سبحانه وتعالى وقد يسال عن بعض المهمات التي يحتاجها في بعض المسائل الفقهيه وصوابا عند رأس الرجل هذا كان ثلاثة من حل جانس هذا كان رأسيات كان يتعلم جناب يتعلم عند رأس الرجل فإن عجل المرأة والعروق عند العجل هو عند رأس فلا منافاة المقصود أن السنة يتعلم عند رأس الرجل لا عند الرجل بأسباب النصر للجهاد والحرص على عدم المعوقات

هذا كل في هذا حاجة هذا من الله العزيز سواء ذكر أشياء من الله جان وسعاد سواء ذكر أشياء من أخذنا قتيبة من سعيد أخذنا أبوها ومسأل في ناس عن مطلق سعيدنا الذي قال أخذ أبني من كل شيء فأتى به نبي رسول الله عليه وسلم فقال هبني يا بأس ولا فأنزل الله عز وجل فإنك عن الأمثال في الأمثال لله ورسوله أخذنا محمد بن سعيد عزيزة من فوائد الحديث السابق أن الرحمن لم تحل إلا لنا هذه الأمة هذه رحلة الله وإحسان إلينا قد لا تأكلها الناس جوحت في بحر صعيد فإذا خام الناس منها وجمعوها بأكلهم أكلها الله إليها فأكلتها فمن آيات الله سبحانه وحكمته العظيمة جل وعلا وعلى كل شيء قد ولا هذا البارع جل وعلا وفي هذه القصة أن أصحاب يوسى حدثوا شيئا وغلوا شيئا وقال فتوقفت النار إن لم تقبل يعني هذا تأكلها لغنيمة قربان قرب يعني قربان من الغنيمين إلى الله عز وجل لهم أجر عليه فقال فيكم غلول عرف الدليل أن هذا المنع أنه كان معصية هذا يدل على قبول الأعمال قد يتوقف بين المعاصي فلن تبايعني ولن يبايع كل قبيلة الرجل حتى تعرف أن رجع العلامة أن إذا كان فيه غلول لا بد تصل يد الرجل ومن فيه غلول فلا يعود فلا خلال فلا خلال يد رجل منهم في يده فقال فيكم غلول فتبايعني قبيلته فتبايعت القبيلة حتى رسقت يده اليمين الغلال فيه فقال له غلول فأنتم له غلول فجعلوا من شراء في الصوت مع رأس بقرة من الذهب وقطعة كبيرة من الذهب فجعلها في الغليل فلما جعلها في الغليل جاءت النار فأكلتها وانتهى الأمر تمام تمام كل الأنبياء كانوا في النار كالجنة نعم نعم حدثنا محمد بن مسلم عبد الشعر والمسلم بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة نزلت في أربع آيات حصلت كيف متأتى فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نسلم منك قال باعه ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم باعه من حيث أخذت ثم قام فقال نسلم مني يا رسول الله فقال باعه فقام فقال يا رسول الله نسلمني أو سألت من لا غنى له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أخذته قال فنزلت هذه الآية أن المسائل الإنسان يصل إلى عتاب الله ورسوله. صرف يا اخي عليه الصلاه والسلام كان يامر الله لك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ناس وابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كبيره وحياته شيئا فغنموا ابلا كبيره فكانت ابنانهم اثني عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ومثلوا بعيرا بعيرا. اللهم صل على محمد. حدثنا قبيلة بن سعيد حدثنا عليه حدثنا محمد بن عبد أخبرنا الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية كبرت وفيه ابن عمر رضي الله عنه وأن كهنانهم بلغت اثنا عشر بعيرا ومثلوا سوى ذلك بعيرا ولم يولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في دلالة على جواب التنزيل وأن الولي الأمر ينفذ الأمير أن ينفذ يرى مصلحة في ذلك هذا خمس يعني لو جاء الأربعة الأخماس ساغ له ويعطيهم زيادة من الخمس بغنائهم وثيابهم ومتعبهم وما أقامهم النفقات فلا هو يجزي أن يزيدهم ولا هو يمنع لهذا في قصة سعد منع أنه فلم ينفذ فكانه موعى سعدا لأنه أعطاه لقد أخوه أعطاه في الغنائي نفذ للناس فلهذا منع سعدا من أخوه من خيار الصحابة علمائهم وغلائهم وتبعانهم وغلاتهم من عجب على فيهم الجنة منع عن حكمة ولعل أسباب ذلك أنه لو بدأ أعطاه السيف من دخله وربما قام الآخر وقام طلحة وقام فلان وقام فلان كل يطلب ربما ضاعف الغنيمة ثوابا نفلا فلنها منع ولكن له أن ينفل إذا أراد عليه الصلاة والسلام ويغني أيضا ينفل إذا أراد في صلاة. كل إنسان أبلغ الآن حسنا تخاطر في عيد الرسول ويبغى ذات وفي غنى الإنسان له أن ينفل بعضهم شيئا وله أن ينفلهم جميعا السرايا والزيادة. هذا يرجع إلى النظر الحقيقي في المصلحة العامة من العريض هو ضعيف العام. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسلم عبد الرحمن بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرية لله فخرجت فيها فخرجت فيها فأصرنا كبيرا وحرما فبلغت منا منا اثني عشر بعيرا ونسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. يعني أنواع أنواع النفل الذي أنواعه يعني هذا حدثنا زيد بن حرب ومحمد بن مسلم قال حدثنا يحيى وهو القصاص عن زيد بن زياد غني رجع هذا ليس مسلم يعني هذا رجع الأمير وأعطاه زيادة كان واحد من المسلمين. فحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن هيثم عن حدثنا جنة ما حدثنا بأبي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الناس فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية قال حدثنا ابن رافع حدثنا ابن رافع حدثنا عن الرزاق أخبرني بأبي أخبرني موسى قال حدثنا معاوية بن سعيد بن أبي حدثني ابن عون أخبرني أسامة بن زيد كل يوم عن هذه الأيام الإسناد نحو قليلين وحدثنا سعيد بن يونس وعمر بن عبد الملك بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رجل بن عيون كان في رجال تعليما عن أمير قال مثلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا السوى نقل بنعم القمر فأصاب من سابق والسابق من مسلم من سعيد بن مسلم وحدثنا من نار بن سعيد قال سبحان حدثنا حملة بن أبي عقبة الله إلهنا عيد ومسعني بسياره قال جل وعلا يقول عمر رضي الله عنهما قال مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا بنحو أبيه بن رجلاء وحدثنا عبد الملك بن سعد بن جلد حدث بن أبي عن جسمي قال أخبرني عقيل بن خالد بن أبي بشار بن عتاب بن عمر بن الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينسي من دار منزلات من السرايا بأرصفه خاصة ثم وقفنا على النفل الجيش والحدث في ذلك وابد والحدث في ذلك وابد سريع. حدثنا يحيى بن فشل واخبرنا عن شيء عن بحر بن سعيد عن عمر بن كبير بن ابي قال عن محمد بن انصار وكان جنيسا من ابي قتاده فقال قال ابو قتاده صدقا حليما حدثنا قتيبة بن صالح حدثنا عليه ان يحيى سعيد عن عمر بن كبير عن ابي محمد المولى ان قتاده عن ابا قتاده فقال وعن ابي حديث هذا أنه قد يكتب من رأس غريبة لم يكتب من خلص عليه الصلاة والسلام يعني يكتب من رأس غريبة قبل كل شيء بعض الخلاص لم يكتب من خلص وهذا أيضا يرى يعني لكن رأس غريبة قبل أن تكتب ولا يكتب من خلص. نعم يعني يقبل من غريبة من ولي الأرض. نعم نعم شفنا جيش المرأة أخوها ابن أمها وابن خالتها ورحيمها زوج أختها الشريكة يسلم على هذا المصافحة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عليه ما يحيى بن سعيد عن عمر بن كبير عن ابي محمد المولى ابي قتاده ان ابا قتاده قال وشاقا حميد حدثنا ابو الصالحين حمله والنصر له اخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت ما اشتكى عن نفسي يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كبير بن عبد الله عن ابي محمد المولى ابي قتاده عن ابي قتاده فقال ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. هو الشافعي هو بقى مسلمة ما لا رواية إلا هذه الرواية هم لا غير الغائل من يعني ما هو مثل إفادة الموت واضح إنما من ذلك الغائل نعم الصحابة السابع منهما مثل الغائل والحسن الثالث ثلاثة نعم لا يوجد رأي.

الحجة أجر من الأهل لا حجة شبهتها لا لا استطاع إلا بها ثم عليها Thank you. ولو طلب حتى يجي يصلي من الجنبين قم يقرا على